إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله عز وجل أمر عباده بالمسابقة في الخيرات، وأن يسابق المؤمن في طاعة ربه عز وجل ويسارع. قال الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والله عز وجل أيضا رغب في الإقبال على الخير والطاعة. قال الله عز وجل على لسان موسى: وعجلت إليك ربي، أو حكاية على موسى نبي الله، وعجلت إليك ربي لترضى. فالاستعجال في الخير وفي الطاعات والمسابقة إليها من سيما المؤمن الصادق، والكسل والفتور من سيما النفاق عياذا بالله. فقد ذكر ربنا عز وجل في أوصاف المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعيذ بالله من الكسل. فالتباطؤ والكسل في طاعة الله عز وجل والفتور والوهن ليست من علامة المؤمن الصادق. المؤمن الصادق يتقرب إلى ربه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الإقبال على الطاعات والخير ينبغي أن يحرص المؤمن على أن يتقرب إلى ربه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ويقول الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالمسابقة إلى الخيرات واغتنام مواسم الخير ينبغي للمؤمن أن يكون على حرص عظيم. فهذه الأيام الفاضلة ومواسم الخير ينبغي أن يحرص المؤمن فيها على ذكر ربه عز وجل سرا وعلانية، وأن يبادر بتكبير والتهليل والتحميل شكرا لربه على هذه النعمة العظيمة، أن أدرك هذا الموسم الخير الذي هو أيام ذي الحجة، هذا الشهر العظيم. عليك أيها المسلم أن تحرص على الإقبال على الطاعة، وأن تغتنم فرص العمر قبل أن يبغتك الموت، فعندها يكون حالك كما قال الله عز وجل: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالبدار أيها الناس للإقبال على طاعة الله عز وجل وأن تتدارك ما قد فرط من عمرك، فإن العمر قصير، وإن الموت آت لا محالة، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ويقول الله عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فعليك باغتنام العمر وأن تغتنم فرص الخير، فإنها إذا ذهبت فإنها لا تعود. فما يدريك يا عبد الله، هل تدرك موسم الخير مرة أخرى؟ هل تدرك عيد النحر الأضحى مرة أخرى؟ هل تدرك هذه العشر من ذي الحجة مرة أخرى؟ فعليك باغتنام الفرص مواسم الخير، وأن تغتنم العمر بتوبة صادقة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويقول الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فعلى المسلمين أن يبادروا بالخير، وأن يتوبوا إلى ربهم ويستغفروه، فإن العمر قصير، وما يدري المرء قد يصبح ولا يمسي، وقد يمسي ولا يصبح. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعبد الله بن عمر فأخذ بمنكبه وقال: يا ابن عمر، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. عليك أن تكون فطنا لبيبا، فإن السعيد من وعظ بغيره. كم قد فارقك من هذه الحياة من أحباب وأقرباء، والموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. فالبدار البدار لاغتنام فرص الخير، والإقبال على طاعة الله عز وجل بإقامة الصلوات، وبإقامة الطاعات، وبإقامة التسبيح والتهليل، والاستغفار والإنابة. قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في المجلس الواحد: استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة. فعلينا أن نغتنم فرص العمر قبل أن تذهب بحسرات وندامة، وقبل أن يبغتك الموت، فعندها تندم حين لا ينفع الندم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس، إن الإنسان المؤمن الصادق ينبغي أن يكون على حذر من فوات العمر، وكذلك ينبغي له أن يكون مغتنما لفرص الخير، فإن هذه الأيام المباركة أيام تدارك لمن فرط من العمر. فالذي ينبغي علينا جميعا أن نكثر من طاعة الله عز وجل، وأن نكثر من الاستغفار والإنابة، وأن نعاهد الله عز وجل على الإقبال عليه، فإنه من تقرب إلى الله بالطاعة قبله الله عز وجل، ومن استغفر وأناب قبله الله عز وجل، القائل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عليك يا عبد الله أن تعزم على الخير، وأن تقبل على الخير. إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. وعليك أيضا أن تجدد العزم على الإقبال على الله عز وجل، ذلك بإقامة الصلوات في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الإقبال على طاعة الله والصلوات، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط بها عنك خطيئة الصلوات التي هي كفارة لما اقترف العبد من الصغائر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهما ما لم تغسل كبائر. فأقبل على طاعة الله عز وجل وعلى تحقيق التقوى، فإنها المغنم العظيم وإنها العيد الكبير. فإن العيد لمن خاف يوم الوعيد، العيد الذي استعد للقي الله عز وجل، هذا عيد له. أما الذي هو عاكف على المعاصي مصر عليها فإن هذا لا عيد له، بل الذي ينبغي له أن يقيم طاعة الله عز وجل وأن يعزم على الخير وأن يتخذ رفقة صالحة تعينه على طاعة الله عز وجل. فإن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة. والله عز وجل يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فاحرص على الرفقة الطيبة التي تعينك على الخير، واحذر قرين السوء الذي يشغلك بالمعصية ويبعدك عن طاعة ربك، يشغلك بالقيل والقال، ويشغلك بالغيبة والطعن واللمز، ويشغلك عن الصلوات في مجالس فارغة كلها غيبة ونميمة وسباب وفسفوق، عياذا بالله. فاحذر يا عبد الله أن تقبل على الله عز وجل بمثل هذه الآثام. عليك أن تقبل على قراءة القرآن تلاوة وتدبرا، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يسددنا للأعمال الصالحة، إنه سميع مجيب.